الموكل موثقة الموكل الموكل لأنه قبل العقد لغيره فوجب أن ينقل الملك إلى ذلك الغير كما لو تزوج بغيره ويثبت الثمن في ذمته أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا وللبائع مطالبة من شاء منهما الضمان في أحد الوجهين وفي الآخر لا يثبت إلا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره فإن دفع الثمن فظاهر كلامه سواء علم البائع أنه وكيل فلان أو لم يكن فله مطالبة الموكل والوكيل ولكن الراجح أنه إذا علم أن هذا وكيل فليس له مطالبة وإنما يطالب من الموكل طيب فإن علم بعد ذلك أنه وكيل وهو فقير هذا الوكيل لا يمكن مطالبة فذهب إلى الموكل وقال له طريقك على ما اشترى منك أما أنا ما اشتريت فهل يملك الموكل هذا؟ لا لا يملك لأنه قد علم أنه وكيل فيقول أنت الأصل ومطالبتي للوكيل فرع لأن الذي ملك هذا المبيع من؟ الموكل فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيبا رده على الوكيل فتلف في يده فلا شيء عليه لأنه أمين وللبائع المطالبة بالثمن لأنه دين له فأشبه سائر ديونه وللوكيل المطالبة به لأنه نائب للمالك فيه والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما نسخها نسخة لكل واحد منهما نسخها لأنه إذن في التصرف فملك كل واحد منهما إبطاله إبطاله بالنسخ فملك كل واحد منهما إبطال الإذن في أكل طعامه وإن أذن لوكيله في توكيل آخر فهما وكيلان للموكل لا ينعزل أحدهما بعزل الآخر ولا يملك الأول عزل الثاني لأنه ليس بوكيله وإن أذن له في توكيله عن نفسه الثاني وكيل الوكيل ينعزل به لأن وكالة الأول لأن وكالة الأول وعزله له وإن أذن له في توكيله عن نفسه الثاني وكيل الوكيل ينعزل به لأن وكالة الأول ينعزل بفقدان وكالة الأول ينعزل بفقدان وكالة الأول الثاني وكيل الوكيل ينعزل بفقدان وكالة الأول وعزله الثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وكالة الأول وعبده له لأنه فرعه فثبت فيه ذلك كالوكيل مع موكله وللموكل عزله وحده لأنه متصرف له فملك عزله كالأول هذا يوم من الأشياء الثانية تخفى الأمر إذا أذن له أن يوكل صار وكيلا وإن أذن له أن يوكل عن نفسه فالوكيل هو الأول معلوم. نعم. قال يا فلان أنا وكلت تبيع هذا الشيء ووقت لشيء، يعني وكل في بيعه عنه، حينئذ يكون الموكل وكلا الأول والمأذون له. أما إذا قال وكل عنك فالوكيل الثاني وكيل عن الوكيل الأول، فالأول الوكيل الأول أن يعزل الثاني لأنه وكيل. والصورة الأولى ليس له ذلك لأنه وكيل الموكل، وهذه من العبارات الدقيقة التي تفرق فيها بين عبارتين متقابلتين. واضح الآن ذا الواضح؟ إذا قال ولك أن توكل فالظاهر أن الثاني وكل الوكيل. نعم. بالنسبة نعم كيف؟ هنا البائع الآن إذا باع الوكيل وهو يعلم أنه وكيل لفلان، فهل يطالب الوكيل أو يطالب الموكل؟ هذه المسألة. صحيح أنه يطالب الموكل لأنه انتقل إليه. هذا لأن الوكيل حق له، له الحق أن يرده بالعين. نعم صحيح، ما له شأن به، لكن هذا إذا حضر الموكل أو علمنا أنه أسقط خيار. أما إذا لم نعلم فالأصل هذا يتصرف، له الحق ورده بالخيار. نعم. لكن ما علم، هل علم ولا ما علم؟ نعم. هو راض ما دام عارف ان هذا ملك فلان، فقد اعتمد ان المعامله معه. صحيح ان الصبر هو صحيح، وأنه لا ينعزل إلا إذا علم بالعزل. الله أنه ليس الغدار، لأن هذا سوف يتعب الغريم للذهاب إلى البنك وحمل الشيك وما أشبه ذلك، وقد يكون بضرر. نعم يطلب من صاحبه، يقول أنا تعطيت 10,000 وبدل من في 10,000 وأشهد عليه وجع هذا البنك في حسابي ثم أحول عليه السالفة. لا ما ولا حتى القاعدة هذه من القاعدة، هذه ضابطة قد ينخل كثيرا لكنه ضابط لا بأس، يعني يشمل نساء كثيرة لأنه ليس عاماً في شيء. نعم. أبث الساعة باب الوكالة. وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة، لأنه فرعه فيزول بزوال أصله. لأنه أي الوكيل فرعه أي فرع الوكيل. فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان، إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق، والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع. وإن أزال الموكل ملكه عما وكله. الصواب أنه لا ينعزل. الصواب أنه لا ينعزل قبل علمه، لأنه يترتب على هذا المفاسد. منها لو وكل رجل في القصاص، فذهب الوكيل واقتصر من الجاني وعزله الموكل قبل أن يقتص. فإذا قلنا ينعزل قبل العلم وجب عليه القصاص. على الرد أن يكون البيع باطلا، فالصواب أنه لا ينعزل قبل العلم، لأنه تصرف تصرفا لم يثبت زواله. والأصل إيش؟ الأصل بقاء الوكالة. فالرجل غير معتدي ولا ظالم، بل هو تصرف بحق. وإن أزال الموكل ملكه عما ومن ذلك مثلا لو أنه حصل من هذا الوكيل أن تصرف وقد أصيب الموكل بالجنون مثلا وهما على كلام المؤلف تصرفه وخصره، على قول بأنه ينعزل، وعلى قول الثاني تصرفه صحيح. نعم. وإن أزال الموكل ملكه عما وكله فيه بإعتاق أو بيع أو طلاق الذي وكله في طلاقها بطلت وكاله بطلت الوكالة، لأنه أبطل محليته. لأنه أبطل المخطوط مو موجود. أبطل لأنه أبطل محليته عندك. ها؟ أبطل مجلسه، لا يمكن ما نقطعه، لا ما هي مجلس، لا محلية أبطل. لأنه أبطل محليته، وهذا أيضا ينبني على مسألة العزل قبل العلم. لكن المراد إذا علم الموكل الوكيل أن موكله أعتق العبد، قال خذ هذا العبد بيعه، ثم إنه أعتق. تبطل الوكالة. أو بيع، قال خذ هذه الدار بيعها، وأخذها وباع. نعم قصدي. ثم علم الوكيل أن صاحبه باعها، فإن الوكالة تبطل، لأن تصرفه فيها بالبيع يدل على أنه عدل عن الوكالة. ولكن لو قال الوكيل إنه تائب بالسوم عليها والمنادات وما أشبه ذلك، فهل يستحق على الموكل أجرة أو لا؟ نعم الصحيح أنه يستحق، لأن الفسخ الآن ممن؟ الفسخ من الموكل. والوكيل لم يجي منه أي تقصير. ولو قلنا إنه لا يلزمه لصار كل إنسان يوكل شخصا يسوم على هذا البيت، فإذا سام عليه وتعب في ذلك ذهب الموكل إلى آخر سائل ثم إيش باع عليه وترك ذلك بلا شيء. فالصواب أنه يستحق من أجرة المثل أو مما قدر له بقدر ما تعب فيه. طيب طلاق المرأة التي وكله في طلاقه، إنسان وكل شخصا قال وكلته في طلاق المرأة ثم طلقها، فهل يقول الوكيل الآن أنا أطلقها أيضا؟ الجواب لا. لكن لو قال قائل هي الآن في العدة وهي رجعية، والرجعية يلحقها الطلاق على كلام الفقهاء، فهل يملك الوكيل أن يطلق الآن؟ نقول لا يملك. وإن كانت الرجعية يلحقها الطلاق، لأن لو قلنا أن الرجعية يلحقها الطلاق فإن الوكيل لا يملك الطلاق، كما لو وكله في طلاقها مرة واحدة فلا يملك أن يطلقها مرتين. وإن وطئ الزوجة أو دبر العبد أو كاتبه بطلت الوكالة، لأن ذلك يدل على رجوعه إذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع، والوطئ يدل على رغبته في زوجته. وإن وكله بالشراء بدينار فتلف على مسألة الوطئ، قد يقول قائل ما يدل على أنه عجل عن توكيله في الطلاق، وقد يقال إنه عجل لأن كونه يمتنع أن يطلق الوكيل في هذه الحال، لأن الطلاق بطهن جامع فيه لا يجوز. والقاعدة في هذا أن كل تصرف من الموكل يدل على رجوعه عن الوكالة فإنه يقتضي بطلانها، هذا القاعدة. وإن وكله في الشراء بدينار فتلف بطلت الوكالة، فإن تلف بتفريطه فغرمه هو أو غيره لم يملك الشراء ببدله، لأن الوكالة بطلت بتلفه. فصل. ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء، لأنه لا تثبت الولاية عليه ولا لأنها تثبت ملحقة صح؟ نعم خطية إذن صح. به أيضا نعم لا تثبت الولاية به معنى هذا أن الإنسان إذا نام لا يكون لأحد عليه ولاية أو سكر أو أغمى عليه، فإذا كان لا تثبت ولاية عليه بذلك فإنه لا تكون وكالة. لا تذكر ولا تبيه. ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء لأنه لا تثبت الولاية به، ولا بالردة لأنها لا تمنع فداء وكالته فلا تمنع استدامتها، ولا بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة، لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفا، فإذا بطلت الأمانة بقي التصرف كالرهن المتضمن وثيقة وأمانة. وإن وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة، لأن ملكه فيه لم يزل ولا يؤول إلى الزوال. والصواب أنه إذا باعه بيعا فاسدا يعتقد صحته، فإن الوكالة تبطل، لأن هذا تصرف يدل على عدوله عن التوكيل، أما إذا باع بيعا فاسدا وهو يعلم أنه فاسد فإن الوكالة لا تبطل، كما لو باع بعد أذان الجمعة الثاني ما وكله في بيع. فهنا نقول إذا كان يعلم أن البيع فاسد فهذا بيع لاغي لا يترتب عليه، أما إذا كان لا يعلم فلا شك أن بيعه إياه دال على إيش؟ على فسخ الوكالة. وإن وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل، لأن الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع فداءها. يعني وكل زوجته في إيش؟ وجدت نفسه لا وكل زوجته فلا أمر لسيدها عليه. فصل. ويجوز التوكيل بجعل، لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق. وإذا وكله في البيع بجعل فباع استحق الجعل قبل قبض الثمن، لأن البيع يتحقق قبل قبضه. فإن قال في التوكيل: فإذا سلمت إلي الثمن فلا فسد، وقف استحقاقه على التسليم إليه لاشتراطه إياه. وإن قال ما ذكره أولا خلاف ما عليه الناس الآن، الوكيل في البيع لا يستحق الجعل إلا إذا سلم الثمن. يعني الدلالة الآن لو أنه باع السيارة، والسيارة على 500 ريال، فباعها ثم جاء لصاحبها قال بعت السيارة أعطنا 500 ريال، على كلامه مؤلف يلزم بتسليمها على 500 ريال، لكن الصحيح أنه لا يلزم، لأن كونه يقول ب500 ريال معروف عرفا واضح أن المراد 500 ريال من الثمن. نعم. وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح وله الزيادة، لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا. طيب هذا صحيح بشرط أن يكون الموكل عنده علم بالثمن، أما إذا لم يكن عنده علم بالثمن فيجب على الوكيل أن يقول يساوي أكثر. مثال ذلك رجل اشترى هذا الثوب بعشرة وارتفع السعر ارتفاعا فاحشا، صار هذا الثوب يساوي 50، فوكله في بيعه وقال بيع هذا الثوب بعشرة وما زاد فلك، والوكيل أعلم منه وقد زاد. في هذه الحال يجب أن يقول الثوب يساوي أكثر، إذا قال المؤكل ولو كان يساوي أكثر، فإن ننظر هل الموكل الآن يظن أن الفرق يسير فقال ولو كان يساوي أكثر؟ إن كان الأمر كذلك قلنا لابد أن يقول الوكيل يساوي 50، يبين له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نعم. فصل. وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه ولا للوكيل في هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن في سيارات الليموزين؟ نعم. يقول خذ هذا ايتني مثلا اليوم 300 وما زاد فهو لك. يجوز؟ نعم يجوز، لكن لو قال ما نقص عليك لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يجمع على هذا العامل بين العمل والتعب وبين الغرب. واضح يا جماعة؟ ها؟ كأنكم تمشون في ظلمة. الآن إنسان عنده سيارة، أتى إلى رجل وقال يا فلان خذ هذه السيارة هذه استعملها اليوم، نعم 300 ريال، وما زاد 3 جاف. لكن لو قال وما نقص فعليك كان حرام، كان حرام. واضح الآن؟ طيب كم هو واضح؟ نعم. يا مثل المضارب، المضارب ربما يتعب ويضرب الأسفار يمين وشمال ولا يضع المضارب تمام. لكن المحذور أن يقول وما نقص عليك، هذا ما يجوز. نعم ايش هذه امانه، هذه امانه. لو قلنا كل الاحتمالات التي يمكن ان تحتمل ذهنيا توجب فساد العقول ما بقي عقل اصلا. لا ما يجوز. لكن لها نظير، لعلك تريدها اذا اتفق مع مقاول أن يبني له بيتا وعين المدة 6 أشهر مثلا، وقال إن لم تكمل البيت في هذه 6 أشهر فما زاد فعليك غرر 100 ريال كل يوم، يجوز لما يجوز؟ نعم هذا في التفصيل. إذا كانت المدة المحددة يمكن انقضاء هذا العمل بها فيها هذا لا بأس، ومن أجل أن نحذر من إيش؟ من التهاون والتلاعب. أما إذا كانت المدة خيالية بأن قال ابني لي هذه العمارة تكون من 10 طوابق في كل طابق 10 شقق في كل شقة 10 غرف في كل غرفة 10 حمامات، نعم المدة 6 شهور يجوز؟ لا ما يجوز، يعني هذا مثل القمار. يعني رجعنا إلى السيارة، طيب خلونا نعم لا ما يمكن، اتفقوا على أن يأتي كل يوم 300 ريال لازم يأتي، وإن نقص فعليه هو، لكن لو قال ما نقص فعليك يكون ضرر. نعم ما في شيء، هذا مثل غيره. طيب هذا ماذا لا يكون هذا الحاصل بين الليموزين في صاحب الليموزين وبين العامل؟ قلوا انا اجلك سياره 300 ريال اليوم. لا هي الان السيارة حسب ما نعرف الليموزين السيارة على منطقة الرجل، يعني كل شيء على الرجل حتى لو تلفت على صاحبه كل شيء. نعم لو قال نعم لا قصدنا المضاربة بالنسبة إذا قال صاحب المال إن خسر فعليك الخسارة، هذا مسألة القياس. نعم هذه تحتاج إلى تأمل، لأن هذه بخسر، بخسر المواد، يخص المواد ثم انه ماله مهله مثلا، اذا قلنا كل شهر يفوت فعليك كذا يقدر يعجل ويقل المبلغ، لكن اذا قيل اذا لم تجمع ما عليك شيء فهذه خساره فادحه. نعم نعم اي ايش يعني يقول مثلا صور مثلا نعم لا ما يجوز لأن الراتب يملكه بالعقل فكأنك أخذت المال. من التوكيل عليه ولأنه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجوز كما لو نهاه وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو باع أجنبيا وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. قال القاضي ويحتمل أن لا يشترط ذلك وكذلك الحكم في بيعه لوكيله أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده أو مكاتبه أو تزويده لابنته إذا وكله أن يتزوج له لأنه يتهم في حقه ويترك الاستقصاء عليهم. عندكم في حقه ولا في حقهم خطية حقي تصحيح نعم تصحيح سابق حقهم حقهم طيب هذا موضوع لأنه ذكر عدة حقهم أظن المعنى مفهوم إذا وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه يعني قلت خذ هذا الكتاب بيع فإنه لا يشتريه لنفسه لأن المفهوم أنه إذا قال خذ هذا الكتاب بيع أن قصده أن يبيعه على آخر إذ لو أراد أن يبيعه على ذلك الوكيل لكان العقد بينهما مباشرة هكذا علل المؤلف وعلل بتعليل الآخر أنه محل تهمة ولكن فيه احتمال أو فيه رواية أنه يجوز لأن غرض الموكل قد حصل وهو البيع بثمن النسب وهذا القول أرجح أنه يجوز بشرط أن لا ينقص عن ثمن المثل وأن لا ينهاه الموكل عن الشراء فإنه لا يشتري نفسه وإن نقص عن ثمن المثل فإنه حرام ولا يجوز وسبق أنه هل يبطل البيع أو يصح ويضمن النقص وهل يبيع ويشتري من ولده إن كان شريكا له في المال فالحكم كما ذكر وإن لم يكن شريكا له فإنه لا يبيع عليه لأنه متهم في حقه ولأن العادة أن الإنسان لا يستقصي مع ولده ووالده وكذلك يقال في الزوج والزوجة وإذا أردت أن تتخلص من هذا كله فقل للموكل ما رأيك إذا أردت أنا أشتريها فإما أن يقول لا بأس وإما أن يقول لا إن قال لا فلا يشتري وإن قال لا بأس فلا مضى نعم وإن أذن الموكل في هذا جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن وإن وكله رجل في بيع عبده ووكله آخر في شرائه فله أن يتولى طرفي العقد كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير فصل نعم. قال رجل لآخر اشترني كتاب الكافي وقال آخر بع لي والكافي أما لمن الكافي للموكل في البيع ولا في الشراء للموكل في البيع فهنا يتولى طرفي العقد وكيف يقول هل يقول بعت هذا الكتاب على نفسي في الوكالة عن موكل البيع واشتريته بنفسي في الوكالة عن فلان، أو يقول بعت هذا على فلان الثاني، لا يحتاج أن يأتي بإجابة قبول، بل يقول بعت هذا الكتاب على فلان. وفي هذه الحال يشهد لئلا يحصل لبس، لأنه إذا قال بعت هذا لفلان أو نوى بقلبه أنه باعه لفلان قد لا يطلع عليه. ومثل ذلك ابن العم يتزوج بنت عمه ليس لها ولي إلا هو، ماذا يقول؟ يقول تزوجت بنت عمي، أو زوجت نفسي بنت عمي، لكن في النكاح لا بد من الشهود. نعم. فصل. فإذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جاز، لأنه يجوز أن يشتري من غير سيده فجاز منه فالأجنبي. وإن وكله في شراء نفسه جاز، لأنه يجوز أن يشتري غيره فجاز أن يشتري نفسه فالأجنبي. فإن قال السيد ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق لإقرار سيده بحريته، والقول قول السيد في الثمن لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه له. قول عتق رحمه الله، هذا فيه نظر. إذا قال السيد ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، يقول عتق فيه نظر، لأنه قد يكون أراد أن يعتقه، وهذه الصيغة لا تقتضي العتق، والأصل بقاء الملك وعدم الحرية حتى يوجد شيء صريح ينقل الملك. والقول قول السيد في الثمن لأن الظاهر ممن باشر العقد أنه له، ولو وكله سيده في اعتاق نفسه أو وكل غريمه في إبراء نفسه صح، لأنه وكيله في إسقاط حق نفسه فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها. وإن وكل غريمه في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه، كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه. وإن وكله في تفرقة صدقة لم يملك صرفها إلى نفسه، لأنه مأمور بإعطاء غيره. قال أصحابنا ولا يملك إعطاء ولده ووالده لأنهم كنفسه، ويحتمل جواز ذلك لأن لفظه يعمهم ولا قرينة تخرجهم. أظن الصواب جواز إعطائهم ما دام قد اتقى الله ولم يحابهم. أما كونه يأخذ نفسه فهذا فيه نظر، يعني ما قاله المؤلف صحيح، فإذا أعطيت مثلا هذا الرجل 1000 ريال قلت فرقه في الزكاة، لا يحل له أن يأخذ نفسه حتى وإن كان من أهل الزكاة، لأن الذي أعطاه لو أراد أن يبره لأعطاه مباشرة. لكن هل من المستساغ أن يقول لمن أعطاه دراهم يفرقه زكاة؟ هل من المستساغ أن يقول أتأذن لي إن كنت من أهلها؟ هذا ينبني على هل يجوز لمن كان من أهل الزكاة أن يسألها؟ والصواب أنه يجوز لمن كان محتاجا أن يسأل إذا أصابته فاقة، كما جاء في حديث قبيصة. فصل. والوكيل أمين لا ومان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط بجعل وبغير جعل، لأنه نائب المالك أشبه المودع. والقول قوله فيما يدعيه من تلف وعدم تفريط وخيانة لذلك. والقول قوله في الرد إن كان متطلع. الآن المؤلف قال بغير تفريط، فهل نقول إنه نقص لأنه ينبغي أن يقال بغير تفريط ولا تعدي، أو يقال إن التعدي تفريط وزيادة؟ الجواب الثاني، لكن لو ذكر أولتنا أحسن. الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بيده لغير سفيه، وكذلك ولا تعدي. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب، يعني إهمال ما يجب عليه، والتعدي فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز. مثاله: وكله في بيع بعير، وكله في بيع بعير، فصار الوكيل يستعمل البعير. ماذا نقول عن هذا؟ هذا متعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. هذا الوكيل أهمل البعير، صار لا يعطيه أكلا ولا شربا، يضمن أو لا يضمن؟ ونقول إنه مفرط، حيث لم يقم بما يجب عليه. نعم. والقول قوله فيما يدعيه من سلف وعدم تفريط وخيانة لذلك، والقول قوله في الرد إن كان متطوعا، لأنه قبض المال بنفع مالكه فهو كالموزع. وإن كان بجعل ففيه وجهان: أحدهما يقبل قوله لأنه أمين أشبه الموزع، والثاني لا يقبل لأنه قبضه لنفع نفسه أشبه المستعير. المعروف إذا كان بجعل لا يقبل قوله فتر، هذا المعروف. قادة في المذهب أنه إذا كان قبض المال لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله فتر. وإذا كان لحظ مالكه قبل، وإن كان لحظهما لم يقبل. مثال الذي يقبضه لحظ مالكه المودع، المودع قبض المال لحظ مالكه يحفظه له، هذا يقبل قوله في الرد. ودليل ذلك قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. والثاني الذي قبضه لحظهما كالمستأجر، المستأجر بيده هذه المستأجرة لحظه ولا لحظ مالكها؟ لهما جميعا لحظه، لأنه يستوفي المنافع التي عقد عليها، ولحظ مالكها لأنه سوف يعوض عن هذه المنافع بالأجر. هذا أيضا لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد، لأنه قبض المال لمصلحة. الثالث إذا قبضه لمصلحة الخاصة كالمستعير، المستعير قبض المال لحظ من؟ لحظ نفسه، هذا لا يقبل قوله في الرد. أما مسألة الضمان فالصحيح أن جميع الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعدي أو تفريط، والأمناء كل من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المال، هذا الأمر كل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع كولي اليتيم، أو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أشبه. أفهمتم؟ من فضلك أقلب الشريط. وقبضت الثمن فتلف في يدي ففيه وجه. من قبض المال بإذن الشرع أو بإذن المال، هذا الأمر كل من كان المال تحت يده بإذن من الشارع كولي اليتيم، أو بإذن من المالك كالوكيل والمستأجر ومن أسعى. أفهمتم؟ وإن قال بعت وقبضت الثمن فكلف في يدي ففيه وجهان ذكرناهما في الرهن. وإن اختلف في أصل الوكالة فالقول قول من ينكرها لأن الأصل عدمها. وإن اختلف في دفع المال إلى الوكيل فالقول قوله لذلك. وإن أنكره ثم اعترف به ثم ادعى تلفه أو رده لم يقبل لأن خيانته ثبتت بجحده. وكذلك الحكم في المودع. وإن أقام بدعواه بينة فبيه وجهان. لكن من قال إني أنكرته ناسيا ثم تذكر فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ ينبغي أن ينظر في هذا إلى حال الشخص. إذا كان من أهل الصدق والأمانة قبل قوله، وإلا فلا يقبل، لأن النسيان وارد. أحيانا يقول لك الشخص إني كلمتك بكذا وتقول أبدا ما كلمتك، أو يقول أنا بعت عليك كذا وتقول ما بعت عليك، أو أعطيت كذا وتقول ما أعطيت، بناء عليه بناء على النسيان. فإذا ادعى أنه نفى ناسيا ننظر إذا كان من أهل الصدق والأمانة وجب قبول قوله، وإلا فلا يجب. نعم. ما في أحد وفي أثناء يا خمس دقائق إذا أنا بجي أقل من خمس كيف؟ زمان يعني من أخذ لشيء لم يصرفه بغيره، هذا قال. فمن أخذ لقضاء الدين فإنه لا يصرفه بحاجة فقط، ومن أخذ لحاجة فقط فإنه يجوز أن يصرفه في الدين. هذا من جهة المال لجهة صاحب أو عبد العبد. نعم. هذا جهة إيه؟ منين؟ أن يخرج هذا المال منين؟ يعني رجل تبرع لآخر بمال وقبضه إياه ومات الموهوب له. ملكه إذا مات الموظف فالمال ملكه، ملك الورث، يفعل الذي ما شاء. على كل هو ملكه، ملك ودخل ملكه فلا يمكن أن تجد فيه. نعم. خالد إيه؟ نعم. حرام أريد. لكن إذا قلنا بجواز تصرف الجنون كهذا وأخبر المالك وقال إني رأيت نفسي محتاجا فإن هذا أشبه ولا حاجة للمطالبة. إذا نقول لا بد أن يضمنه، يضمنه لصاحبه، ما هو قادر لأنه صرفه، لكن تبقى في ذمته يقبلها دينا، يكون عليها الآن دينا، دينا لصاحب الزكاة ودينا لقرناء الزكاة. إذا حصل مالا فإنه يسلم لهذا ثم هذا يقضي به، أو إذا حصل مالا يخبر صاحب الزكاة ويقول إن حصلت المال وأريد أن أصرفه في غرضه. نعم. نعم. لأن أقول إيه؟ هذا التفصيل اللي قلنا في مسألة المقابلة والنسبة أو غيره هذا في الرب، والرب غير الظن جمال إلا إذا أجاوه. كل من أخذ عينا بإذن من السيادة أو إذن مالكها فإنه أمين لا ضمن عليه إلا بتعدي وتفوير. أما مسألة الرب فهو شيء آخر. نعم هنا تجزئه إذا كان من عادتهم أن يأخذ الزكاة. نعم العبرة بالنية فيه هو ما دام من أهل الزكاة فالعبرة بالنية فيه. هو أنه جاء من نحو الشرعية يعني يجوز أن تعطي الزكاة شخصا تكفيه سنة، لكن من الناحية العرفية والعادية ما كان بس يعني يعطون أكثر من لازم. لا ما يجب الفقير لا يعطى أكثر من مؤونة فيه فقط. يعني يقدم أن هذا الرجل مؤونة كل شهر 1000 ريال يعطيه كم؟ 12,000 ما نعطي أكثر. هذه العادة عندكم موجودة يشتغل الطراف عشان يزكي معهم بالطبع العام القادم. نعم كان مذكر لكن يعطونه يسعى قار وكل شيء. غريبة لي ولأن تقول وين أقام بدعواه ضيب. نعم هذا هو؟ نعم الماء لا ما في تفو أبدا. قال في أثناء الفصل قال المؤلف في أثناء فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء فصل وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان، أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر، والثاني لا تقبل لأنه مكذب لها بجحده، فإن كان جحوده أنك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والسلب لأنه لم ينكر القبض. يعني إن كان جحوده بمعنى أنك لا تستحق وليس بمعنى أنني لم أقبض منك فهذا له وجه ولهذا يقبض. نعم وهو يقول مكذب لها لأنه لم ينكر القبض فيجوز أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده وإن اختلفا في صفة الوكالة فقال وصيتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا أو قال وكلتني في بيعه ب20 قال بل ب30 أو قال وكلتني في بيعه نسيئة قال بل نقدا فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة. ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة أصل الطلاق. ونص أحمد في صفة الطلاق كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل في معناه لأنه أمين. لأن المضارب هو الذي يتصرف في المال، والمضارب هو الذي يعطي المال. ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه. والراجح أن ينظر للقراء، إذا كان القرينة تدل على قول الموكل عملنا به، وإذا كان تدل بالعكس عملنا به. فمثلا إذا قال إنك أذنت لي في بيعي بعشرين فقال بل بثلاثين، ونحن نعرف أن هذا لا يمكن أن يصل إلى ثلاثين، فالقول قول من؟ الوكيل. قول الوكيل. وإذا قال أذنت لي في بيعه نسيئة فقال بل نقدا، فالقول قول الموكل ولا شك. فعلى كل حال ينبغي أن ينظر في هذا إلى القرائن، فمن دلت القرائن على صدقه كان القول قوله. وإن قال اشتريت هذا لك بعشرة قال بل بخمسة فالحكم فيه كذلك. وإن قال اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر الإذن في شرائها فالقول قول الموكل، فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال، ويرد الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل. وإن أنكر أن الشراء لغيره فالقول قوله، وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله، وتبقى الجارية في يده ولا تحل له لأنها ليست ملكا له. فإن أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن، فإن أبى بيعها استحب للحاكم أن يرفق به ليبيعه إياها. كلا أنكم أن يرفق به خطية ليبيعه إياها، ولا يجبر لأنه عقد مرضى. فإن أبى فقد حصلت في يده لغيره وله في ذمة صاحبها ثمنها. فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها، لأن الحاكم باعها في وفاء دينه. فإن قال صاحبها إن كانت لي فقد بعتكها بعشرين، فقال القاضي لا يصح لأنه بيع معلق على شرط، ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع يعلمانه فلا يضر جعله شرطا. كما لو قال إن كانت جارية فقد بعتكها. والصحيح أنه يصح، صحيح أنه يصح حتى البيع المعلق بالشرط المحض صحيح، لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، وقوله المسلمون على شروط إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا. فصل. فإن قال تزوجت لك فلانة بإذنك فصدقته المرأة وأنكره فالقول قول المنكر، لأن الأصل معه ولا يستحلف، لأن الأصل معه ولا يستحلف، لأن الوكيل يدعي حقا لغيره. وإن ادعته المرأة استحلف لأنها تدعي صداقها عليه، فإن حلف برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل، لأن حقوق العقل تتعلق بالموكل. فإن كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به، وليس لها نكاح غيره لاعترافها أنها زوجته فتؤخذ بإقرارها، ولا يكلف الطلاق لأنه لم يثبت في حقه نكاح، ويحتمل أن يكلف بإزالة احتمال، لأنه يحتمل صحة دعواها فينزل منزلة النكاح الفاسد ولو مات. هذا احتمال وصف يا شيخ، فيلزم بأن يطلق ويقال لا يضر، لا يضر لا يلزمك النفقة ولا غير النفقة، وإنما تطلق من أجل أن تفك أسر المرأة، لأن كونها تبقى إلى زوجها ضرر عظيم. فهذا احتمال وصفه. ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر، لم يرثه الآخر، لأنه لم يثبت صداقها فترث، وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. باب الشركة. يجوز عقد الشركة في الجملة لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا كان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. الشركة هي الاجتماع، اجتماع في استحقاق أو تفرق. فاشتراك الورقة في الشركة اجتماع في استحقاق، وشركة المضاربة والعنان وما أشبهها هذه اجتماع في إيش؟ في تصرف. فالشركة لا تخرج عن هذين القسمين، إما اجتماع في استحقاق وهذه لا تحتاج لعقد، وإما اجتماع في تصرف وهذه تحتاج إلى عقد. والأصل جواز الشركة، الأصل جواز الشركة لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. فقولوا إلا الذين آمنوا يدل على جواز السلطة. ثم الحديث الذي أشار إليه المؤلف لجاءت المؤلف واضح. نعم. رواه أبو داود: وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء. قوله أنا ثالث الشركين، كون الله فعل تاركهما لا شك أنه يستلزم نزول البركة في هذه الشركة وتيسير الأمور لهما. فإذا قال أحدهما الآخر خرج الله من بينهما ونزع البركة من بينهما. وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء، لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: نهى رسول الله عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم، ولأنه لا يأمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسدة. الحديث هذا كما ترون مرسل، فهو من أقسام الضعيف، لكن لا شك أن الذمي والمراد بذلك الكتابي من اليهود والنصارى تكره مشاركتهم إلا إذا كان تدبير الشركة يد المسلم. فلا بد. فصل. والشركة على أربعة أضرب: أحدها شركة من هذه الجملة المستقلة، أحد مبتدأ والثاني وما بعده خبر. ما مشكل عليه كثيرا هذا، ما في أنا أشوف مشكل عليه كثيرا، لكن إذا جاءت الجملة، إذا جاء ما بعد المجمل مفصلا بجملة فهي منقطعة عن الأول. إذا جاء مفصلا بجملة نعم هو منقطع عن الأول وهي سيقطع. لكن لو قال مثلا على أربعة أضرب شركة العنان، شركة عنا، شركة مضاربة، هذه تكون بدلا من الأول لأنها تفصيل. أما إذا أتى بجملة مستقلة فهي جملة مستقلة. نعم. والشركة على أربعة أضرب: أحدها شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان بما ليهما. العنان بالكسر. أحدها شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه ببدنيهما والربح بينهما، فإذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمان. تصورتمها ولا لا؟ تصورتم الشركة هذه كل واحد منهم يجيب المال اللي عنده ويخلقان ثم يتصرفان فيه، تسمي هذه الشركة عناء لأنها يعني تشبه الفارسين الراكبين على فرسيهما، وكل واحد منهم قد أمسك بعنان فرسه. فإذا من كل واحد منهما مال وعيش وبدن وبدن يعني وعمل. إذا قال قائل ما فائدة من هذه الشركة؟ قلنا الفائدة أنه ربما يعرض شيء قيمته كثيرة، والواحد منهما لا يستطيع أن يدفع القيمة فيشتري ثاني فيه، ففيها فائدة. فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين، لأنهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطاه. إذن الخسارة على قدر المالين، فإذا كان أحدهما أتى بمئتين والثاني أتى بثلاث وخسر 50، كيف نوزع الخسارة؟ أخماسه الذي أتى بمئتين نقول عليه 20، والذي أتى بثلاث نقول عليه 30. أما الربح فعلى ما شرط، لو قال الربح بين نصفين زاد ذلك، ويكون الأكثر مع صاحب الخمسين، لأنه لو كان الربح على حسب المالين لكان لصاحب الخمسين خمسة الربح، وإنما كان الربح على ما شرطاه لأن أحدهما قد يكون أسد وأعلم بطرق البيع والشراء ويجعل له من الربح نصيب أكبر من مال. والربح بينهما على ما شرطا لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضاربة. نعم. يعني في الكراهة هي حرام، والكراهة عند الحاجة تزول. يعني لا يتولاها، يقول لا يمكن أن تتصرف بأي عقد إلا بعد مراجعة. نعم. فيذهب إلى المتجر فيعطيه إياها بأقل من السعر العرض العام عليه لمن؟ لمصنع السيارة. وهذا معروف حتى عند صاحب السيارة، فهل يكون العرض مبيح له بأن يأخذ زيادة أو يعني أن صاحب عنده قطع الغيار يحابي هذا العام؟ لكن هذا العامل اشتراها بالوكالة ولا اشتراها لنفسه؟ ما خايف لنفسه ولا بالوكالة على أنه وكيل فلان. الآن لو هذه القطعة تلف فمن ضمان من قبل أن يصير السيارة؟ إذا لا بأس لا بأس أن يعطيها رواية التسعة ويقول ذاك يبيع عشر. نعم. لا لا إلا إذا حصل تصرف شكل الاستحقاق يعني غير اختيار إلا إذا حصل تصرف يعني إن بعد تشارك التصرف دخل الحل. نعم. الخسارة لا بد أن تكون على قدر المالي لا يمكن يشتغل فيها سوداء المشكلة اللي صارت الخسارة على واحد منهم مشكلة. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الشركة فصل وتصح الشركة في الدراهم والدنانير لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما وهذا ممكن في العروض والحكم. وهذا الرواية الثانية صحيحة يعني مثلا إذا أراد شخصان أن يشتركا شركة عمال فلا بد أن يأتي بالدراهم أو الدنانير فإن أتي بالعروض بأن جاء أحدهما بالسيارة وجاء الثاني بمعدات أخرى وقال نشترك في هذه شركة عنب فالمذهب لا يصح لأن القيمة قد تزيد وقد تنقص في أحدهم والصحيح أن ذلك جائز وتقدر القيمة وقت العقد فيقال كم تساوي سيارتك قال تساوي 20,000 والثاني كم تساوي معدات قال 10,000 يقول عثمان صاحب السيارات كم النسبة الثلثين وهذا الثلث سنقول الآن اشترك في مال أحدهما أتى لثلثين والثاني أتى لثلثين وهذا هو الذي عليه العمل الآن والذي عليه العمل الآن. والحكم في النقرة والمرصوص والفلوس كالحكم في العروض لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة الظاهر عند المناظر المفروض مفاضلة هي إما عند المفاضلة وإما عند المناظرة وش اللي عندك في تصحيح لكن العين اللي هو خاف كأنها تاء وتحتمل أن تكون نون المناظرة السبب عندك ايش المفاضلة يعني اذا تفاصل وفتحت الشركة لا يمكن الرجوع في شيء مجهول لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاصلة ولا بدين ولا غائب لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة فصل ويجوز في المختلفين فيكون لأحدهما دنانير يجوز أو تجوز مخطوط على كل حال المعنى تجوز الشركة في المختلفين، وعلى يجوز يقدر الاشتراك ويجوز الاشتراك في المختلفين. نعم. ويجوز في المختلفين، فيكون لأحدهما دنانير والآخر دراهم، أو لأحدهما صحاح وللآخر مكسرة، أو لأحدهما مئة والآخر مئتان، لأنهما أثمان فصحت الشركة بهما كالمتفقين، ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة. مفاصلة ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص عليه، لأنها أثمان فيجب الرجوع في مثلها كالمتفقين. وتجوز هذا بناء على ما كانوا يعرفون أن الدرهم بالنسبة للدينار لا يزيد ولا يزيد، فعشر دراهم عن دينار، 12 درهما عن دينار لا يزيد ولا ينقص. فهنا نقول لا فرق بين أن تكون من هذا الدنانير ومن هذا دراهم، لأن الظاهر أن قيمة الدينار 12 درهم، بدليل أن الندية 12000 مثقال ذهبا و 12000 درهم من فضة، مما يدل على أن السعر في ذلك الوقت كان الدينار كم؟ 12 درهم لا يزيد ولا ينقص. لكن في وقتنا الحاضر الدنانير والدراهم تختلف، قد يزيد الذهب وقد ينقص، فلهذا نقول لا بد أن تقدر القيمة عند الاشتراك، قيمة الذهب كم وقيمة الفضة كم، حتى يرجع إليها عند المناقة. فهمتم الآن؟ الآن الفقهاء يقولون لا بأس أن يأتي أحدهما بدراهم والثاني بدنانير، لأنه عند المفاصلة يرجع كل إنسان بما جاء به بماله، فإذا أتى هذا بمئة دينار والآخر بألف درهم وتمت الشركة عملوا فيها ثم عند المناقضة، كيف نعطيه؟ ما نعطي هذا دراهمه كاملة وهذا دنيره كاملة، لأن القيمة لا تتغير. لكن في وقتنا الحاضر ربما تكون عشرة دنانير 100 درهم الآن، وبعد شهر أو شهرين تكون 200 درهم أو 80 درهم، وعليه فنقول لا بد من أن تقوم الدراهم والدنانير عند العقد حتى يرجع كل واحد منهما بقيمة نقده. وتجوز الشركة وإن لم يخلط المالين، لأنه يقصد بها كون الربح بينهما، فلم يشترط خلط المال كالمضاربة. المضاربة ما في مال من أحد الجانبين، وش يخلط؟ المضاربة أحدهما يعمل والثاني يأتي بالدراهم، وشركة العنان كل واحد منهم أتى بمال وعمل. بهذا القياس يعني مستغرب من المؤلف رحمه الله على غزارة علمه وعمق فقهه. فصل. ومبناها على الوكالة والأمانة، لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنة، وبإذنه له في التصرف وكلا، ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في حصته والوكالة في حصة شريكه، وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة لتضمنها للوكالة، فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال. فذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا ينعزل حتى ينض، كالمضارب إذا عزله رب المال. وقال أبو الخطاب ينعزل لأنها وكالة، فإذا عزله فطلب أحدهما البيع والآخر القسمة وجيب طالب القسمة، لأنه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة فلم يجبر على البيع بخلاف المضارب. وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين، فإن زاد ربح أحدهما عن ماله لم يستدرك ربحه بالقسمة فيتعين البيع كالمضاربة. فصل: فإن مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة، فيأذن للشريك ويأذن له الشريك في التصرف، لأن هذا إتمام للشركة وليس بابتداء لها فلا تعتبر شروطها. وكذلك إن مات رب المال في المضاربة فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه، ويحتمل أن لا يجوز إتمامها إلا أن يكون المال ماضا لأن العقد قد بطل بالموت، وهذا ابتداء عقد فلا يجوز بالعروض. وإن مات عامل المضاربة لم يجز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز ابتداءها لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصى له لأنه لم يخلف أصلا يبنى عليه، ولو كان مال الشركة والمضاربة موصا به والموصى له كالوارث في هذا، فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء فليس للوصي الإذن في التصرف لأنه قد وجب دفعها إليهم. نعم نعم سبيل فضل أصحاب إن جاء إذا شاءوا أنضوها مع الوارث وإن شاءوا فسخوا. فصل: ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابقة وتولية ومواضاة، ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويرد بالعيب في العقد الذي مساومة. أيها أحسن من المرابقة أو التولية؟ مساومة من يزيد يصوم هذا المال أو هذا الثوب يصومه، يذهب الثاني يقول هل تزيد أو لا تزيد. أما المرابعة فيه ما فيها هل تزيد، لأنه يعني سوف يشتري برأس المال مع ربح. وكذلك التولية يشتري برأس المال بدون ربح، والمواضعة برأس المال مع نقص. فالمهم أن الشريكين لكل واحد منهما أن يبيع مساومة أو تولية أو مرابعة أو مواضعة. ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو أو صاحبه، ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة، لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة. وهل لأحدهما أن يبيع نساء أو يرضع أو يودع أو يسافر بالمال؟ يخرج على روايتين: إحداهما له ذلك لأنه عادة التجار، ولأن المقصود الربح وهو في هذه أكثر، والأخرى لا يجوز لأن فيه تغريرا بالمال. وهل له التوكيل؟ يخرج لأنه جائز إذا رأى مصلحة، يعني يقيد الجواز بناء إذا رأى مصلحة. فإذا رأى مصلحة ببيعه نساء أو بالسفر به فلا بأس. وهل له التوكيل يخرج على الروايتين في الوكيل لأنه وكيل، وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله. صحيح أنه له أن يوكل، والفرق بينه وبين الوكيل المجرد أن الوكيل المجرد ليس له حق في هذا المال الذي وكل فيه، وهذا شريك له حق، فلن يوكل إلا من يرى أن في توكيله مصلحة. فلهذا نقول يجوز لأحد الشريكين في شركة الإمام أن يوكل، سواء استأذن من صاحبه أو لم يستأذن. نعم. وإذا وكل أحدهما فللآخر عزله لأنه وكيله. ومن له أن يرهن ويرتهن فيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الرهن يراد للإيفاء، والارتهان يراد للاستيفاء، وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما، والثاني لا يجوز لأن فيه خطرا. وفي الإقالة وجهان، أصحهما أنه يملكها لأنه إن كانت بيعا فقد أذن فيه، وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملك كالرد بالعيب، والآخر لا يملكها لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن في التجارة. الصواب أن هذا جائز، أن لكل واحد منه أن يتصرف بما يرى أنه مصلحة، سواء في البيع نساء أو في الإقرار أو في الإقالة أو غير ذلك. فصل. وليس له أن يكاتب رقيقه ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يقرض ولا يحابي، لأن ذلك ليس بتجارة. وليس له المشاركة بمال الشركة ولا المضاربة به ولا خلطه بماله ولا مال غيره، لأنه لكن إذا وجد مصلحة في هذا جاز. مصلحة القرض أن يقرضه شخصا ليحفظ المال، لأنه يعني ربما لو بقي المال عنده يتسلط عليه اللصوص والصغار، أو إذا كان في بلد الحكم جاء تسلط عليه ولي الأمر، فإذا أقرره فقد أمن. ومن هذا وضع الأموال في البنوك الآن، وضع الأموال في البنوك ليس وديعة في الوقت ولكنه إقرار، لأن صاحب البنك يدخل هذا المال في صندوق ويتصرف فيه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المودع إذا أذن للمودع في التصرف فهذا قرض وليس بوديعة. نعم. ولا قرضه بماله ولا مال غيره، لأنه يثبت في المال حقوقا وليس هو من التجارة المأذون فيها، ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها لأن فيه خطرا، ولا يستدين على مال الشركة، ولا يشتري ما ليس عنده. السفتجة هي أن يعطيه الفلوس مثلا في مكة ويقول حولها لي في المدينة، هذه سفتجة، والله أن الكلمة هذه ليست عربية، لكن هذا هو معناها عند الفقهاء. والصواب أن له أن يأخذ به سفتجة، لأن هذا قد يكون أحفظ للمال، قد يكون الرجل لو اصطحب المال معه في السفر من مكة إلى المدينة يتسلط عليه قطاع الطريق، لكن إذا أخذ به سفتجة سلم منه. ولدينا قاعدة عريضة ينبغي أن أعتبرها في هذا، وهي أن كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز. ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه، لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه، فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه، ويختص بملكه وربحه وضمانه، وكذلك ما استدانه أو اقترضه. ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه، لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها. وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه سواء أقر بعين أو دين، لأن الإقرار سواء أقر بعين أو دين لأن الإقرار